قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، طيب كده احنا كنا بنتكلم في العروج واتكلمنا عن الهلع، دول من الحاجتين اللي هم انا حاضرين عندنا في الصورة بشكل واضح وبشكل بارز. طيب خلاص كده العروج، وقلنا عرفنا عن ايه الله ذي المعارج، او احنا قلنا عايزين نشوف في اقوال السلف اقوال الصحابة معنى ذي المعارج في حق الله سبحانه وبحمده. طيب قوله عز وجل ذي المعارج فيه قولان، أحدهما أنه السماوات، ده كلام الجوزي في زاد المسير، قاله ابن عباس، طبعا فكرة السماوات دي نسبتها لابن عباس، أنا عند الطبري ما نسبهاش ابن عباس، دي منسوبة لمين؟ مجاهد، قال مجاهد هي معارج الملائكة كده. لا قال ابن قتيبة وأصل المعارج الدرج، وهي من عرج إذا صعد. قال الفراء لما كانت الملائكة تعرج إليه أو تعرج إليه وصف نفسه بذلك. قال الخطابي المعارج الدرج واحدها معرج، هو المصعد، هو الذي يصعد إليه بأعمال العباد وبأرواح المؤمنين. فالمعارج الطرائق أن يصعد فيها، والثاني أن المعارج الفواضل والنعم، قاله قتادة، وهو اعتبر أن الملائكة السماوات بما فيها من الملائكة والطرق والكلام ده اعتبرها قول، واعتبر أن الفواضل والنعم ده قول تاني. من أول ما يفهم من ذي المعارج العلو، يليها العظمة، يعني نروح في اتجاه صفات الذات أكتر، يعني العلو والعظمة الهيبة الجلال، تمام، كل ده يعني يحضر ابتداء العلو والعظمة بالذات والهيبة والجلال ذي المعارج، تمام. طيب هو العلو بمفاهيمه برضو معها، يعني دي العلو بمفاهيمه، لا بس هنا بالعكس ده في معارج، يعني معراج ورا معراج ورا معراج، ما فيهاش منعة الجناب اللي هي بتاعة العزيز، يعني مش بارزة فيها، هي فيها بس مش بارزة فيها زي العزيز. يعني هنا ذي المعارج هو يعني برضه ممكن لو يصعد حتى الملائكة لا الملائكة بتعرج، لا هي الفكرة ان هو في معارج ولا يوصل اليه الا باذنه، لأن قلنا بقى دي خد بالك من الاستعمال القرآني أصلا، إن في الاستعمال القرآني إن المعارج في حاجة واضحة جدا فيها، إن المعارج دي مرتبطة بإيه؟ بإذن الله. قلنا المرتين اللي اتنفى فيهم العروج أو اللي اتنفى فيهم المعارج مع الكفار، والمرتين التانيين اللي ذكر فيهم إن هو اللي تعرج إليه الأعمال وتعرج إليه، كل هذا بإيه؟ بإذنه سبحانه وبحمده. ففكرة ان هو العزة هنا هتبقى من باب ايه؟ ان هذا مش ان مفيش وصول اليه، لا وصول الا باذن، يعني لا نفوذ الا باذنه، مش حاجة اسمها حد مستكره ليه ويعبر السماء على إثر السماء دون ما إذن منه سبحانه وبحمده. إلا هيفرق المعارج، يعني ذي المعارج في تعبيرها عن العلو، وما بين العلي والأعلى مثلا في تعبيرها عن العلو. واضح السؤال؟ يعني دلوقتي احنا فهمنا العلو من اسم الله الأعلى أو اسم الله العلي، خلينا في المتعال دلوقتي، المتعال ممكن يكون واخد من منحى آخر. وفهمنا من ذي المعارج أول حاجة تفهمت العلو، لأن يكفي بس أن العروج أصلا إيه؟ صوت، يعني في حد ذات العروج صوت، سواء كانت ذي المعارج بتعبر عن ذاته أو بتعبر عن ممتلكاته سبحانه وبحمده. فممتلكاته ممتلكاته المعارج يعني من مخلوقاته، تمام؟ يعني هو خلق معارج، هو أكيد في إيه؟ فوقها. يعني وذلك العلماء كانوا بيستدلوا مثلا كتب كتير اسمها العلو ومختصر العلو مش عارف إيه، يعني كانوا بيستدلوا على علو الله بالآيات بتاعت الايه؟ العروج. عليه يصعد الصعود، يصعد ليه؟ بيصعد ازاي؟ يبقى هو فين يعني؟ ماشي. ف ايوه، لا انا اقصد ان هو في النهايه في ايه؟ في لوم الاستدلال، يعني اقصد يعني كده كده العلو يعني اول شيء يفهم من ذي المعارج الايه؟ العلو، من العروج العلو، ده اول شيء. فالعلو اللي احنا فهمناه من ذي المعارج، ايه الفرق بينه وبين العلو اللي فهمناه من الاعلى او من العلي؟ اول نقطة لازم ننتبه ليها، اول نقطة لازم ننتبه ليها، العظمة. المعارج العظمة اللي جاية منين؟ من المعارج اصلا، من العروج. لو كانت المعارج دي مخلوقاته ممتلكاته، او المعارج دي اللي هي معارج الاعمال، يعني قدرة الرب. ما هو لما نيجي نقول دلوقتي، لما هم العلماء يقولوا ان ذي المعارج يعني ذي العظمة، فين العظمة؟ العظمة في خلق المعارج اصلا. لو اعتبرنا المعارج دي سماوات، يعني اللي يخلق السماوات العالية دي، ده في فت العلو قوي جدا، ماشي؟ المعارج دي نفسها في خلق الابواب جوه السماوات، معراج ورا معراج، في خلق الملائكة اللي عندها القدرة على العروج، في خلق الارواح اللي بتعرج. روح دي حاجة ايه؟ يعني انت من امر ربي، فاهمني؟ وبتعرج اليه، تعرج سماء ورا سماء ورا سماء. ده المعارج في الهيمنة والقدرة على كل ما هو دونه سبحانه وبحمده، في صعوده اليه. فلذلك اهم بعد حاضر في المعارج او في ذي المعارج مسألة ايه؟ العظمة. العظمة يعني في علو واضح، بس في عظمة ايه؟ لا، في عظمة هنا مختلفة خالص. ولذلك العلي احتاج مع العظيم، وحصل الاقتران بينه وبين العظيم كتير، انما ذي المعارج افاد العظمة. خد بالك بقى، انهي نوع من العظمة يا ترى؟ العظمة الباعثة، ركز، على الرغبة ولا على الرهبة؟ على الرهبة. العظمة الباعثة على الايه؟ على الرهبة. العظمة الباعثة على الخشية، تمام؟ فاللون ده من العظمة مختلف عن اللون من العظمة اللي فين؟ بالضبط، مختلف عن اللون من العظمة اللي حاضر مثلا في آية الكرسي. ولذلك في الأعلى وفي العلي هتجد لون العظمة، عظمة باعثة على ليه؟ على الرغبة، لأنها عظمة مرتبطة بحاجتين، مرتبطة بالنعمة والرحمة، بالنعمة وليه؟ والرحمة. إنما العظمة اللي حاضرة هنا في ذي المعارج عظمة مرتبطة بليه؟ بالرهبة. عظمة مرتبطة بليه؟ بالرهبة، مرتبطة بالخشية، لأنها عظمة قائمة على إيه؟ الملك، على القوة، القدرة، ماشي؟ القهر، هو القاهر فوق عباده، هو القاهر إيه؟ فوق عباده. يعني في غالب، في العلي، في الأعلى، في غالب الحاجات إحنا بنشوف العلو منين؟ من فوق. المرة دي بنشوف العلو منين؟ من تحت. فده أصلا يديك بعد إن الرب اللي سلطانه ذاك المولي وهو الذي في الايه؟ في السماء إله وفي الأرض إله. الرب اللي ليه الهيمنة، هذه الهيمنة وهذا السلطان، سلطان في الأعلى، السلطان ده بقى حاضر فين؟ في الأسفل. إن الأعمال مالها؟ العروج، كل ما يعرج إنما هو تحت سلطان. عملية العروج من أولها لأخرها تحت إيه؟ سلطانه. فأشوف سبحان الله. ولذلك أنا بس بقرب المسألة، بس بتجد الناس اللي فوق ملهاش سلطان على اللي تحت حتى في الأرض. يعني بتشوف مثلا يعني دلوقتي الملك من ملوك الدنيا أو ملوك الأرض مسيطر على مين؟ على لا على الوزير والناس اللي حواليه، ودول عشان يحكموا سيطرتهم على الناس تحت لدرجة ان يصعد لهم ما يعرفوش. ففي نوع السلطان هو عايش فوق، بس السلطان ده ان حاجة تصعد له من تحت لفوق، ان قدرته على ان حاجة تصعد له من تحت لفوق. فهم المسألة؟ فهو عنده نوع سلطان حاضر فوق، بس السلطان ده تحت مش حاضر كده. ولذلك ما فيش اي حد يقدر يسيطر على كل من حوله اضطرارا، كل من تحته اضطرارا. اي حد من البشر، اي حد من البشر لو ملك كل اللي تحته مالهم؟ مش كلهم تحت سلطان مهما ملك، مش كلهم تحت سلطان، ولا كلهم يقدر يخلي يصعد منهم ليه ما يريده خالص. لكن انت ان الكلام ده الله سبحانه وبحمده يخلق المعارج دي، سواء كانت المعارج دي نفسها هي الطرائق اللي بتاخدها الملائكة دي في السماوات عشان تصعد الى الله، والملائكة نفسها، والاعمال اللي تاخدها الملائكة، والارواح اللي تقبضها الملائكة، كل هذه المعارج. المعارج دي لو خدنا بقى على معنى الفواضل والنعم، احنا قلنا الخمس اقوال بتوع اللي ذكرهم الماوردي، الدرجات، والدرجات دي ما يبعدش يكون فيها الدرج على كلام بعض اللغويين زي ابن قتيبة، الدرج خلاص، فاللي هي الطرائق يعني ماشي. فالدرجات او كانت الايه؟ الفواضل والنعم، او كانت ايه الثالثه؟ خلاص العظمة قلناها. يبقى كده كله يعني باختصار شديد المعارج دي. ولذلك على الراجح ان المعارج دي هي كل عملية العروج بكل تفاصيلها، يعني كل ده المعارج. المعارج المعارج اللي هي الطرائق اللي في الدرج، الطرائق اللي في السماء، والسماء نفسها كمعراج السماء وراء السماء، والملائكة اللي في الايه لا تعرج في السماء دي، والأعمال خلاص اللي الملائكة دي هتعرج بيها، والأرواح اللي الملائكة دي هتعرج بيها. فكل ده ايه؟ يعرج إليه سبحانه وبحمده. شوف بقى، ركز معايا عشان تاخد بالك من السلطان اللي بتفيده الايه؟ ذي المعارج. ذي المعارج هنا بقى لو بصنا لها من ناحية الذات الذاتية، فذو الايه؟ ذو العظمة، مش ذو العلو والعظمة والهيبة والجلاء. لو بصنا لها من ناحية الممتلكات بقى، فذي المعارج، ان المعارج دي هو صاحب المعارج، ان المعارج دي ايه؟ صاحب المعارج، ملكه، خلقه. وكأن في التفسير الأول الملك تمام، والثاني الملكية ماشي. الملك في ايه؟ في ذي المعارج الأولى، والثانية الايه؟ الملكية خلاص. ولذلك في ارتباط كبير بين ذي المعارج وبين اسم الله الملك، ملك مالك، ملك الملك والملكوت. الملك والملكوت. انظر إلى أي مدى، إلى أي مدى وصلت ملكية المعارج. المعارج دي سيبك من الملائكة خالص، ايه اللي يخص البشر في المعارج؟ الارواح والاعمال. فعملك صاعد صاعد غصب عنك. انا بقول لك يعني لا، هيصعد ليه الملائكة بتصعد ليه بالكل حال الصحف فيها كله. فعملك صاعد صاعد رغما عنك، هتقدر تخبيه ولا تقدر تمتنع تقول انا مش هوري الورقة بتاعتي ولا مش هقول نتيجتي؟ عملك صاعد صاعد رغما عنك، تمام؟ ده في حياتك. وروحك صاعدة صاعدة رغما عنك، ماشي؟ في مماتك المتين الصغرى والكبرى، في النوم تصعد الأرواح وفي الموت. رحمك الله. فمين الإنسان ده بقى؟ ولا أي حد. فكرة السلطان والهيمنة ده اللي يفرقوا العلو اللي في ذي المعارج. خلاص؟ فبعد القهر هنا بقى أكثر حضور. بعد القهر أكثر إيه؟ حضور. ان اللي مش بس بقى علو الذات والعلو المنزلة والعلو الصفات، لا لا لا، العلو الابرز هنا علو الايه؟ علو القهر. حتى علو التنزه والتقدس مش هو المراد هنا قوي، الابرز منه علو الايه؟ القهر، وهو القاهر فوق عباده، تمام؟ ويرسل عليكم حافظة، ماشي؟ طيب كمل. أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يعني شوف ربنا هنا القهر في والقهر فوق عباده، القهر في الإيه؟ في الإرسال والإنزال، والقهر في الإيه؟ في الإصعاد والعروج. ذي المعارج بتأكد على نوع من القهر، الصعود والعروج. ما بقى انك تاخد بالك من السلطان والهيمنة والهيبة في ايه؟ ان العروج مرتبط بانه لا يعرج اليه شيء الا باذنه، الا باذنه. مفيش حاجة تعرج إلى بإيه؟ بإذنه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني شوف الألفاظ وكمية الاختصاص اللي فيها، الألفاظ وكمية الاختصاص اللي فيها. إليه مش يصعد الكلم الطيب وإيه؟ إليه، لا، من الأول كده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تمام؟ والعمل الصالح يرفعه. فأعمال العباد صاعدة. ولذلك في من الحاجات اللي مهم إنها إنها تتتبع مع سورة عذرا مع سورة المعارج كل ما يخص الصعود في القرآن الكريم. يعني الصعود منسوبا إلى الله، أو الإصعاد جاء فيه إليه يصعد الكلم الطيب، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. بس ده مش منسوب إلى الله، هو الصعد نفسه. يا ربنا قال كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. يبقى الصعود ده ذاته ذكر برضو في الايه؟ في العذاب كده مرتين. طيب يبقى يعني يكتفى بده. الصعود يعني يبقى العروج والصعود والرفع برضو من الحاجات اللي تتبع مسألة الرفع برضو. يعني مثلا في سيدنا عيسى بل رفعه الله إليه، كادوا وأرادوا به ما أرادوا وإيه ورفعه الله، هي دي المعارج، إنه يعرج إليه ما يشاء وقت ما يشاء، فاهمني؟ يعني دي يعني الرفع برضو من الحاجات اللي تتبع بشكل واضح. طيب بقى احنا حتى الآن يعني فهمنا من المعارج أو ذي المعارج، فهمنا منها شوية حاجات، تمام. الكلمة المحورية الثانية في رأيي كلمة الهلع. طيب طبري بيقول والهلع شدة الجزع مع شدة الحرص والضجر. طيب احنا قلنا ان النقطتين المميزين اللي ذكرهم ابن فارس هما السرعة والايه والحدة. قلنا ان الدكتور جبل بيشوف بيقول الفراغ الايه الجوف، فراغ الجوف من مصدر القوة، من مصدر القوة، تمام. طيب فراغ الجوف مصدر القوة او السرعة او الحدة، السرعة او الحدة تمشي مع البانيك اتاك اللي هي عندنا اللي هي نوبات الهلع، سرعة وحدة، حاجة بسرعة وحديدة. ليه هم بقى المفسرين اغلبهم بيتكلم في شدة الحرص؟ هو كتير المفسرين فسرها على ما جاء بعدها، ده اللي خلاهم خدوا الهلع في هذا الاتجاه. لا سيما نركز ان احنا ما جاش في القرآن الهلع الا في الحتة دي، فما عندهمش مقام تاني يخلوهم يمشوا في اتجاه ايه تاني، وهم اعتبروا ان ده بيان ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، فاعتبروا ان ده بيان. ايه معنى يعني على الظاهر كده ببساطة تعرف ان الهلع هو ايه؟ السورتين دول يعني هذين هما سورة الايه؟ الهلع، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. ولذلك فهم قالوا شدة الجزع مع شدة الايه؟ الحرص، وخلاص يعني ورايح دماغه. وقوله اذا مسه الشر جزوعا يقول اذا قل ماله وناله الفقر والعدم فهو جزوع من ذلك لا صبر له عليه، واذا مسه الخير منوعا واذا كثر ماله ونال الغنى فهو منوع لما في يده بخيل به لا ينفقه في طاعة الله ولا يؤدي حق الله منه. طيب يعني اعتقد ان سورة المعارج من الضروري نبقى نقرا معاها الفصل ده في كتاب رحلة اكتشاف. طيب كنا بنقول هناك بنقول ففي الهلع معنى الخوف المشوب بحزن، يعني اللي يفرق الهلع عن الخوف العادي ان هو ايه؟ خوف مشوب بايه؟ بحزن. لما يمس الشر بايه؟ يجزع. يعني ايه يجزع؟ مش يحزن بس، هو حزين وخايف، الحاجتين مع بعض. وفي الجزع معنى الحزن الشديد والمنع للخوف من المستقبل، يعني من المنوع في الخير عشان خايف من الايه؟ المستقبل. ولما بيمسوا الشر بيعمل ايه؟ بيجزع بالزيادة. فمن الاخر الهلوع خد بالك من حاجة بقى، متطرف. قال بقى للمعنى اللغوي السرعة والحدة، او بمعنى اخر الشدة. ليه؟ انه هو شخص اذا مسه الشر سريع الجزع وشديد الجزع، رغم ان المنتظر ان لما يمس الشر ما يبقاش ايه للدرجات. طب واذا مسه الخير شديد المنع، رغم برضه ما ينتظرش انه يكون ايه للدرجات. واضح؟ فالجزع بيحكي ايه؟ الهلع بيحكي ايه؟ بيحكي لو صح التعبير يعني الاوفر سنسيتيفيتي او يعني شخص ماله ردة فعل بتاعته هي شديدة عن المعتاد والسريعة عن المعتاد. فمع الخير المفروض ان هو يعمل ايه؟ يعني فكرة انه يمنع دي تيجي بالراحة كده، لا ده هو بسرعة. اذا مسه الخير ايه؟ منوع على طول. اول ما يمسه بيبقى هو فيه السرعة ماشي، وفيه الايه؟ الحدة. منوع أصل ربنا ما قالش ايه؟ واذا مسه الخير فسيمنع. ده اذا مسه الخير ايه؟ خد بالك بقى، لا ركز بس في السرعة، منوع يعني مفيش اي فواصل. طيب لما بيمسه الخير واذا مسه الخير يمنع، لا منوع، صوت مبالغة، فعول. ده اول ما يمس اول، وكأن بص انت ايه يعني دست على زرار اظهار الكائن المنوع اللي جواه بالظبط. وتروح بقى للجانب التاني، اذا مسه الشر ماله؟ مش يجزع، ماله؟ جزوع، مش فاس يجزع. يبقى دول الحاجتين، يبقى يقول لمعنى اللغة، تفهمت كده؟ يبقى الهلع هو السرعة وشدة أو حدة في ردة الفعل في مواجهة الخير أو الشر. لما يمس إذا لمجرد المس يمس الشر بيبقى إيه؟ مش فاسة، لا جزوع. ومش يجزع، إذا مس الشر يجزع، ده إيه؟ جزوع. يظهر إنسان كائن جزوع كده مرة واحدة. ولذلك الشخص اللي انت لسه من دقيقتين كنت شايفه تمام زي الفل، تلاقيه ماله؟ استحالة انسانا اخر، تستغرب هو ده امبارح اللي كان مليان مش عارف تفاؤل وطاقة وقوة، اول ما يأسس الشر بقى كده. وتروح للناحية التانية، هو ده امبارح اللي كان مليان خير وانفاق ومش عارف ايه. ولذلك ايه الناس كتير يقول لك ايه اخي الناس بتتغير بسرعة، فعلا بسرعة، بسرعة وبحدة او شد. بيبقى لا جانب الاخر تماما تستغرب ان هو ازاي كده. طيب لسه بقى يعني مش لسه احنا عايزين بس نفهم معناه ايه، ولسه نشوف وراها ايه وعلاقتها بالقصة ايه ماشي. بس احنا دلوقتي بنحاول نفهمها، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر ايه جزوع واذا مسه الخير منوع. عشان برضو لما هتفهمها هتفهم اللي وراها واللي قدامها كله، عشان تفهم علاقتها بالصلاة والحاجات اللي جاية دي كلها وازاي تبقى حل ليها، بقى كل لازم يفهم. طيب ماشي نكمل بقى. بنقول يمكننا ان نقول باختصار ان ذلك الموصوف في الآيات اذا مسه الخير لم يشكر واذا مسه الشر لم يصبر، وده نصا تعبير الموارد في النكت والعيون. شوف بقى يعني دقة الايه الامر عنده، ان لما يمس الخير ما ايه لم يشكر، ما فيش خالص، وما ده مش حاضر، منوع. منوع. واذا مسه الشر ايه جزوع، ما لم يصبر، ما فيش ذره صبر. ولما يمس الخير ما فيش ذره شكر. طيب نكمل. فمنعه اذا مسه الخير ليه؟ بخلا وخوفا وهلعا من الحرمان من الخير الذي هو فيه ومن نقصانه او ذهابه. يعني بقى خايف حتى منه ايه ينقص. مين اللي قال له خايف انه ينقص؟ انه منوع، فيغفل عن الشكر، ما عادش فاضي بقى للقصة دي. وجزعه اذا مسه الشر حزنا ويأسا وهلعا من الآثار المترتبة على ذلك الشر، فلا يستطيع أن يصبر. ولذلك ردة فعل المبالغ فيها لا تعطيه مساحة لا لصبر ولا لشكر. فالجزع هلع والمنع هلع. ولذلك تفسير الهلوع بأنه الجزوع المنوع، تفسير إيه الحالة دي؟ ده إحنا مع المفسرين اللي بيقولوا كده. خلاص، لان ما فيش بيان هيبقى ايه اقرب من بيان القرآن. لكن هنحتاج البيان اللغوي في مسألة ايه، في مسألة تفسير حالة الايه يعني السرعة والشدة او الحدة. ولعل ذلك ما جعل ابن عباس يرى ان هلوعا هو ما جاء في الايتين اللتين بعد تلك الكلمة، هذا رأي ابن عباس. ووافقه ابو السعود وقال والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو محققة لأنها طبائع جبل الإنسان عليها. بس حاولنا نجيب الدليل على أن هذه صفات إيه؟ أصلية. وافقهما السعدي وقال وهذا الوصف للإنسان من حيث هو وصف طبيعته الأصلية أنه هلوع. ويرى ابن عاشور أن الهلع ليس هو شدة الجزع أو أمثالها من التفسيرات، وهو كلام وجيه جدا. فيقول والذي استخلصته من تتبع استعمالات كلمة الهلع أن الهلع قلة إمساك النفس عند اعتراء ما يحزنها أو ما يسرها. ماشي، متحكمش، هو النفس مش ايه خارج السيطرة. ولذلك ده يعني هيقول لي كلام جبل، ان هو بيقول ايه، بيقول اللي هو فراغ الجوف من مصدر الايه القوة، خلاص مش متحكم في النفس، وكأنه بيحكي السبب اكتر. ماشي، وبرضه كلامه هيقول لنفس الايه القصة انه شخص ماله عنده ردة فعل مالها مبالغ فيها، ما بيملكش نفسه فيها اصلا. كمان قلة إمساك النفس عند اعتراء ما يحزنها أو ما يسرها أو عند توقع ذلك والإشفاق منه. أما الجزع فمن آثار الهلع، وقد فسر بعض أهل اللغة الهلع بالشره، وبعضهم بالدجر وبعضهم بالشح وبعضهم بالجوع. ودي برضو نقطة يعني موجودة في اللغة، إن الهلع يقال هلع إذا جاع، هلع إذا إيه إذا جاع. ولعل ده اللي خد منها جبل فكرة الإيه الفراغ. وبعضهم بالجبن عند اللقاء، وده برضو معنى ثالث أنا ما ذكرتهمش، قلت هنجيبهم في كلام الطاهر بن عاشور. دول معنيين موجودين في اللغة، إنهم بيطلقوا الهلع على الجبن، وبرضو هو قال عليه حتى جبل الفراغ اللي إيه برضه فراغ الجوف من ايه مصدر القوة، واضحة في الجبن. جبن عند اللقاء. وما ذكرناه في ضبطه يجمع هذه المعاني ويريك انها اثار لصفة الهلع. طيب بس ما يسرها هنا مش ضمن ما ايه يعني عند حدوث من يحزنها او ما يسرها. لا عادي صح، ما هو هيجيب التفسيرين، هيجيب واذا مسه الخير، يعني ما بيمسكش نفسه في ايه عن المنع. لما يحصل ما يسره ما بيمسكش نفسه عن المنع. تستغرب هو ممنوع ليه كده، هو ليه بقى بخيل، ليه بقى بياخد جنب كده، غريب جدا. طيب وطبعا هو برضو بيقرر مسألة ان الانسان هنا جنس الانسان، يعني الطاهر بيقول في التحرير بيقول فالمراد بالانسان جنس الانسان. خلاص، حتى بنقول وتأمل ضعف الإنسان وسهولة انهزامه أمام النذر اليسير من المخاوف والأحزان. فقد قال الله إذا مسه، فالمس أدنى الإصابة، يعني المس في اللغة هو أدنى ليه الإصابة. ويا ليت ذلك الهلع والجزع والمنع يكون من الإنسان مرة أو مرتين، إنها صيغة مبالغة تفيد تكرار ذلك الأمر من الإنسان، وليس مجرد التكرار، بل تشير أيضا إلى أنه ليس قدرا يسيرا من الهلع أو الجزع أو المنع، بل قدر كبير يتناسب مع صيغة المبالغة. لأن صيغة فعول فيها إيه بعدين، فيها بعد الإيه التكرار، وفيها بعد الامتلاء. وتأمل أيضا كثرة فرص تعرض الإنسان للمخاوف والأحزان، ففي حالات الشر يكون معرضا، وفي حالات الخير يكون معرضا. فمتى يخلو إذا من التهديد، ومتى يسلم إذا من ذاك الغم الشديد. شوف الإنسان بقى هو إزاي في خير بيقع، في شر إيه بيقع. يعني عنده ضعف كبير. والابن عاشور كلام النفيس في الصفات الأصلية للإنسان، فيقول: واعلم أن كلمة خلق الإنسان إذا تعلق بها ما ليس من المواد، بل كان، خد بالك شو بقى عشان دي جميلة جدا في حتة ايه اللي بيسموه في يعني انا قلت احنا يعني ربما بنفتح ابواب، وخصوصا في تفسير السور بنفتح ابواب في بعض علوم القرآن، يعني باللي بيسموه عادات القرآن الاسلوبية. عادات القرآن الايه؟ الاسلوبية. في عادات اسلوبية للقرآن الكريم بغير الاستعمال القرآني، الاستعمال القرآني للفظة، انما العادات الاسلوبية اللي هو الطريقة اللي بيه اللي الله يتكلم بيها. يعني اللي يقول لك لما ربنا يذكر كذا في السياق يبقى ده يقصد بكذا، زي اللي هيقوله دلوقتي الطاهر في التحرير. البعض تجوزا يقول عليه كليات القرآن، لا يعني لما تشوف دي يبقى دي. طب اسمع كده هتفهمها بشكل واضح دلوقتي، بس خد القاعدة وانت يعني خد عبارة عادات القرآن الاسلوبية دي وهتفهم قصده ايه. نقرا تاني، بيقول: واعلم ان كلمة خلق الانسان، لما تسمع خلق الانسان ماشي، ان الانسان خلق هلوعا، خلق الانسان من عجل ماشي، وخلق الانسان ضعيفا، بيقول اذا تعلق بها ما ليس من المواد، يعني مش حاجة مادية، ايوه، بل كان من الاخلاق والغرائز. وده الرأي اللي احنا اخترناه في تتبع الصفات الأصلية للإنسان في القرآن. قد يعنى بها التنبيه على جبلة الإنسان اللي هو الايه؟ التلقات الأصلية، وأنها تسرع إلى الاعتلاق بمشاعره عند تصرفاته تعريضا بذلك لوجوب الحذر من غوائله. ولذلك دي مسألة مهمة، لو تفتكروا لما قلنا لما الإنسان في أول ما خطب اقرأ طولب بقراءتين، قراءة في الخالق ماشي، في صفات الخالق خلاص، وقراءة في الايه؟ في صفات المخلوق، قراءة تخص الرحمن وقراءة تخص الإنسان. ولذلك ده نوع من القراءة اللي تم إهمالها، ليه احنا نفسنا بنهملها؟ ان انت تعرف انت مين، تتعرف على نفسك ليه؟ لان زي ما قال دلوقتي الطاهر يقول: تعريضا بذلك لوجوب الحذر من غوائلها. انها زي ما احنا سميناها والحمد لله كان توفيق من الملك التسميه دي ابتلاءات اصليه، ابتلاءات في اصل خلقه الانسان. خد بالك سيدنا، عندنا مستويين، المستوى الاول مستوى الحذر منها والانتباه لها. ولذلك اغلب الناس اللي بتقع في المشاكل دي اللي ما يعرفوش نفسه، يقول لك على فكره انا كذا كذا، ويكتشف بعد وقت ان انت لا كذا كذا ولا حاجه. يعني انت ممكن ما تاخدش بالك انك هلوع، يعني واحد يقول لك اسكت يا عم انت على شوية البتاع دول بتعمل كده، انت اول بتلاقي نفسك الدنيا كده بتيجي عامل كده، لا انا مش كده، انت كده، وتكون بتحاول تظهر لنفسك ان انت مش كده وانت في الحقيقة كده. اي شوية شر بايه يخلفوك جزوعا، مش يخلوك تجزع، يخلفوك جزوعا. واي شويه خير للاسف يخلفوك ايه؟ منوع. تفرح بقى بالخير ده تيجي راكن على جنب كده ومش عايز بقى تدي منه. والله سبحان الله، من قريب يعني الواحد زمان ربنا يعفو عننا بقى، لما كنا مثلا يعني بنتنافس مع الناس في الدنيا قبل يعني الواحد ما يفكر يستقيم اصلا، فكانت تبقى نازله مسابقه مثلا في القراءه، مسابقه في ابحاث مش عارف الكلام ده، فكان اللي بيجي له خبر المسابقه ما بيقولش ليه لحد تاني، عشان يعني انت كده بتقلل فرص الداخلين معاك في المسابقة. فسبحان الله كنت افتكرت مع الآية دي: واذا مسه الخير ايه؟ منوع. يعني اول ما يجيله اي فرصة خير يعمل ايه؟ ده مش الخير جاله، ده ايه؟ ده خبر خير، فاهم انت؟ خبر خير، ويجي راكن على جنب ومحدش يشوفه، ومالك غايب ليه؟ اصل يعني مشغول شوية، طب في ايه؟ كذا. ويجي بقى الدنيئه ان يجي قبلها بيوم يقول له اصل كان عندي مسابقه ايه ده تخلص بكره اخر يوم. الكلام ده في الدنيا ماله؟ حاضر، على مجرد الخبر الخير، خبر الخير، مش انه الخير يجي له ويحبه ليه، او الخير يجيله ويقعده يركنه على جنب يأنتخ مع الخير. فمن قريب كده سبحان الله كان في يعني حد ما عرفوش كده بعت لي يعني خبر كده على مسابقه او يعني زي منحه بحثيه كده هي متعلقه بالاطفال، فبعت لي عليها، فانا بصيت عليها يعني خدت راي بعض الاخوه والاخوات، قالوا والله كويسه يعني الاصل اللي بعت لي انا ما اعرفوش، فببعت مين حضرتك؟ فقلت لي انا كنت طالبه في دبلومه قديمه بس شفتها فقلت دي يعني بتاعتكم. المهم فانا في سبحان الله اول حاجه جت في بالي قلت انا هبعتها لناس زينا، علشان انا لو ما اشتركتش ما احرمش نفسي اخد ايه ثواب، ان يمكن حد منهم يشترك ويعملوا حاجه اخد ثواب. فجيت فعلا بعت الاثنين ثلاثه كده ايه اظن ان هم ممكن يشتركوا من الناس المهتمين يعني بالطفل والقصه دي. فسبحان الله افتكرت ساعتها الايه واذا مسه الخير ايه منه على، انا عايز برضو الخير ده ايه يعني هو يعم غيرك. ايه المشكله؟ زمان كان الواحد يقول لا قلل فرصه ايه ان حد تاني يشترك معاك، ممكن لما يدخل فيلاقوا انت مش عارف هو احسن منك فيقبلوا عرضك وما يقبلوش عرضه. لا بالعكس بتبص بشكل تاني ان انت عايز ايه انك تضمن انك واخد ثواب واخد ثواب. فتاتك تجيلك من ناحيه اي تضمن يعني نسال الله الصدق تضمن انك واخد ثواب واخد ايه سواء، انما الاول انت عايز تضمن انك واخد المنحه واخد المنحه. لا المره دي انا لو ما خدتش انا المنحه يرجى ان شاء الله ان اكون خدت ثوابها انها عند واحد تاني وايه وتالت. مفهوم؟ حاضر. فالشاهد هنا في ان عندنا مستويين، المستوى الاول هو مستوى الحذر منها، والمستوى الثاني مستوى التزكي منها. فلو يا ابن الناس مش هتتزكى حتى اعرفها عشان تحذرها، وده الموجع انك حتى ما انتش عايز تسمع عنها مش عايز تصدقها لما بتتقالك، مش عايز تتعرف عليها وتتعرف على مظاهرها ومخاطرها مش عايز دي. فاقل ما في الامر يعمل ايه؟ ادي نفسك فرصة تتعرف عشان ايه تحذر حتى، وليكن ما يكون بعد ذلك من السعي في التطهير. انما احنا عندنا تصور ان طالما مش هتزكى ما اعرفش ما تكلمنيش انا كده كده زهقان وانا محبط من نفسي وانا كده كده انا كده ما تقوليش يا عم اعرف مش تخسر حاجة اعرف عشان خاطر على الاقل تحذر. يمكن يجي لك في موقف فتقول ايه لا والله يا ايم ادعي بس يا سيد. لا احنا لما بنحس ان احنا اخفقنا في حاجة وفشلنا ان احنا نتزكى منها فمنبقاش عايزين نسمع عنها، مش عايزين نسمع عن هي حجم تأثرنا بها قد ايه، مستوى خطورتها لغاية فين. يقول لك لا عشان ما تجيبليش احباط انا كده كده بص انا كده كده انا كده كده خلاص. طب ليه؟ في مستوى اسمه الحذر، في مستوى اسمه ادراك الخطر، انك تدرك مستوى الخطر لعله يكون هو الدافع الاكبر على انك ايه على انك تتطهر. فده من كلام طاهر رحمة الله عليه. ناخد بالنا من النقطة دي، أنا هسمع أخذ مشاركتكم بس أكمل الكلام بس. وقد ترد للعذر والرفق فايدة معرفة الصفات برضو إيه دي مهم، إنك إيه إن أنت لا إن في حاجات تقول إيه ما يعني ما تجلدش ذاتك بزيادة. أنت خلينا فيك دلوقتي، لا ما تجلدهاش بزيادة. إزاي؟ انت قاومت حاجه معينه وقعت فبيحصل لك ايه؟ انا وحش، انا نيله، انا مش عارف ايه، انا كذا. لا ما تحبطش، وخلق الانسان ضعيف، ده في اصل خلقتك. خد محاوله ايه تاني احنا بنقول اه بس هي ما هو ده مع جلد الذات. ما انت عندك البلطجي بتاع الطبنجة اللي مش عايز اعرف حاجة فده لازم يعرف عشان يحذر. وعندك التاني اللي هو ايه لما وقع لا ده حد كويس وقع عنده جلد ذات انا لو فيه خير انا مش عارف ايه انا اصلا مش كويس. وده اصلا واحد من اسباب الاحباط. يعني كنت دايما اقول جلد الذات واحد من اقوى اسباب الاحباط. ان انت ما تنظرش لخطأك بالنظرة التي ينظر الله بها لخطأك. والشيطان يريد كده، يريد انه يضخم خطأك في عينك عشان تيأس من انك تصلحه. انما انت محتاج تنظر لخطأك بالايه؟ بالطريقة التي ينظر الله عز وجل بها ليه؟ لخطأك. طب دي تعرفها منين؟ من انك تعرف انت مين عنده وكيف ينظر لك. فلما يقول يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا، تعرف ايه؟ تعرف ان انت هو يعلم انك ايه؟ ضعيف. وهو سبحانه وبحمده جل جلاله وتقدس اسمه سيعذرك لو تبت ولو انبت. وان انت لم تسقط بعد من عينه، لا زال هناك فرصة سيعذرك. طيب اللقطة التانية ده يزيدك محبة لربك ويزيدك حياء من ربك فيدفعك اكتر انك تخوض محاولة تانية. النقطة التالتة ده يساعدك على انك تعذر غيرك وتترفق به. دي بقى التالتة، ان انت برضو لما تيجي ابنك يغلط تقول مش مشكلة، يعني خلق الانسان ضعيف، ابني نقطة ضعف في الحتة دي، معلش نتقوى ان شاء الله، كذا مش عارف مين، عادي ده احنا بشر، احنا بشر يعني ما هوش ملاك. انا ما يعني انا ما تزوجتهاش على انها ملاك، وهي ما وانا ما تزوجتوش على انه ملاك، وانا ما تعاملتش مع فلان انه ملاك. يعني زي ما قلنا مع الشروط، شروط يعني اقول ايه، احتواء المخطئ واعطائه فرصة تانية اللي قلناها لما اتكلمنا عن احد، خلاص مع الشروط دي يخليك تعمل ايه؟ تعذره وتعطيه فرصة اخرى. بيقول وقد ترد، خد بالك بقى، شوف الكلام ده خطير جدا عشان تعرف ان المفسر ده مش واحد عمال ايه ينقل كلام ويحط كلام، ده واحد عنده الرؤية العامة للوحي، واحد فاهم عامل استقراء للمسألة وشايفها ازاي. وقد ترد لبيان اصل ما فطر عليه الانسان وما طرأ عليه من سوء تصرفه في افعاله، كما في قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. يعني في احيان بقى طيب لما تيجي في الوجه الحسن يبقى يراد بها ايه؟ بيان اصل فطرتك. ليه؟ ينفع ترجع. لو زي ما تذكروا كده لما قلنا اتكلمنا عن القلب، زي ما في حاجه ممكن نبص لها انها سلبيه انه كثير التقلب، في حاجه ايجابيه جدا انه ماله يطهر بسرعه يرجع بسرعه. ما هو زي ما يتقلب في الشر ممكن برضه بسهوله يتقلب في الايه؟ في الخير. واحد يتوب بكلمه، يسلم بكلمه، يرجع قلبه ناصع ابيض تاني. فدي من جمالها لما الكلام عن اصل خلقتك في المعاني الامور المعنويه، الاصل الحسن، فده يفتح قدامك باب الامل انك تعمل ايه؟ ترجع تاني. ولذلك شوف سبحان الله الناس بتبقى، يعني اصريت اذكر كلام الطاهر في المنطقه دي ليه؟ لان الناس تصورت كما لو كان ايه، انت عايز تعقدنا من نفسنا، مش كفايه علينا الابتلاءات البيئيه والجينيه، هتجيب لي كمان الابتلاءات الاصليه. بالعكس دي مفيده جدا ليك، نافعه جدا ليك. زي ما انت محتاج تعرف مواطن الضعف هتعرف مواطن القوة، محتاج ترى نفسك في مرآة صادقة تمام، مش انت اللي صنعتها ولا حد صنعها لك، مرآة ارسلها اليك من خلقك. بقول لك شوف نفسك هنا، من انت؟ انت فين بالضبط؟ فشيء في منتهى العظمة. ولذلك بعد كده يعني بيقول ولقد ذكر ربنا بعد تلك الآيات الثلاثة سلسلة أعمال من شأنها أن تؤمن الإنسان من تلك الإنسان أو الإنسان من تلك المكدرات، وأن تخرجه من دائرة الذين يعانون من تلك المشكلات في الدنيا والآخرة. إنها لو صح التعبير روشتة رائعة لأولئك الذين يعانون من الأمراض النفسية أو اضطراب الحالة الوجدانية أو المزاجي. قد أخبر ربنا أن مما يختبر به عباده المخاوف ليستخرج منهم عبوديات، فيقول تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كده كده الخوف ده ايه؟ ابتلاء، تمام. وبعد كده زين القرآن هو صمام الأمان من المخاوف والأحزان، يعني خبنا وخسرنا لو كنا الكلام اللي احنا اقسم بالله يعني الذي لا اله الا هو. انا نفسي لما كتبت الكلام ده والله يعني سبحان الله، انا النهاردة الكلام اللي انا كتبه ده انا مش فاكره، بس انا عارفه لان انا ساعة تلقيت كل الجزء ده كله وانا بكتبه انا تلقيت وتلقي ان انا عايز اتعرف عليا، انا عايز اعرفني. ولذلك ربنا هذا الواحد لان حتى المسائل ايه تحرر. انا كاتب مش كاتب في الكتاب ان ابن فارس قال كذا وفلان قال كذا، النقطة في الاخير اللي هي تكون فعلا تقدر تدرك بها المسألة بشكل واضح. وقلنا اوضح شخص تجد فيه الصفات الاصلية مين؟ الكافر. ليه؟ ما تزكاش خالص. الذين لا يؤتون الزكاة بتزكاش خالص. فأوضح حد تشوف فيه الصفات الأصلية. وحضور الصفات الأصلية في المسلمين النهاردة سببه ايه؟ بتزكاش بالوحي. فده أسرح واحد تشوف فيه الصفات الأصلية، فهتلاقي كل الصفات الأصلية دي في نسخ حضرة منها فأغلب الكفار اللي ذكر في القرآن الكريم بشكل واضح جدا. بس ما يهمناش الكفار في 60,000 ده، يهمنا أكتر حضورها ايه؟ حضورها عندنا احنا. ده يهمنا اكتر ان انت هو ازاي تكون انت واحد عندك القرآن اللي المفروض يزكيك من الكلام ده كله. بس عندك القرآن، عندك الصلاة اللي يعني لسه هنتكلم عنها بعد شوية، اللي في العطاءات والابتلاءات. ولذلك كنا احنا بنقول ده لازم يتفهموا الاثنين. العطاءات اللي هي المواهب الخاصة، اختصاصات. الاختصاصات دي اكيد منها هيكون مقابل ابتلاءات. فقد تختص، انت لما تختص بالحلم تما ده عكس ليه؟ العجل اكيد. فهي العطاءات والابتلاء، موازنة العطاءات والابتلاءات، ان ايه العطاء اللي عندك اللي ربنا ادهولك، يبقى اكيد الابتلاء الاصل اللي قصاده مش عندك. ولذلك دي بقى ولذلك احنا كنا نقول، وده كان سؤال اصلا في الامتحان، سؤال العطاءات والابتلاءات للطفل. وللطفل، الطفل اللي عطاءات عنده يمثلها ايه؟ الفطرة. وايه؟ ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. المواهب. فدي نوع العطاءات. وفي بقى الابتلاءات، الاختبارات. زي ما في ابتلاءات في العطاءات دي، في ابتلاءات او اختبار، زي ما في اختبارات في العطاءات، في اختبارات في الابتلاءات. ولذلك احنا اثرنا تسميتها ابتلاءات اصلية، عشان يبقى فيها معنى الاختبار حاضر في راسك على طول. انك ما تفهمش زي ما بيقعدوا يتكلموا العيال السفلة، ان طب ربنا اللي خلق فيها الكلام ده وهو بيخلقه فيها ليه؟ طب ما هو اللي خلقه اللي بيحاسبني عليه ليه؟ ده ايه؟ ابتلاءات. ولذلك اصلا انا كنت حريص على ان كل واحد من الابتلاءات الاصلية دي اذكر بعديه الدليل من الوحي على ان ربنا نبه على علاجه. مش علاجه اللي يخففه، علاجه اللي يذهبه وكأنه لم يكن، عشان أكد على مفهوم انها ايه؟ ابتلاءات، اشياء ربنا وضعها جواك انت قادر انك توجهها في الايه؟ في الاتجاه ده. او حتى لو انت استسلمت ليها هتكون، ما استسلمتش زي عادي. انت اتحطيت النهاردة قدام 5-6 كتب وعندك امتحان مثلا بعد شهرين، عادي. انت ممكن تقول انتوا اللي عملتوا فيها كده، لما تيجي تسأل انتوا اللي حطتوني قدام كتب ومش قدام كتب وكلام ده كله، بس انت اتحطيت قدام كتاب، ده ابتلاء. انت بقى وعندك كل مؤهلات انك تنجح، فانت قارن نفسك رينا انت فين. فهي دي القضية. صح مش اي ولذلك احنا قلنا ابتلاءات الانسان مش في اصل خلقته, عشان كده سميناها ابتلاءات ايه اصلية, يعني في اصل خلقة الانسان ما يخرجش عنده. ممكن عندي دي او عنده, عشان كده انت محتاج تعمل ايه تتعرف انه ممكن يكون في العطاءات عندك حاجة عكس ليه. وممكن واحد ايوه هو رزق التأني بشكل كبير جدا, توقع زي اشج ايه عبد قيس ده هو رزق التأني عاد. في ناس رزقت الثبات في الامر, ناس رزقت العزيمة على الرشد. كل واحد ايه ده في النهاية اللي هو ان الله قسم بينكم اخلاقكم, انه كده كده عنده المواهب دي. وقلنا النبي سماها اخلاق, ودي عبارة ادق من كلمة مواهب, لان هيئة ملازمة للنفس تصدر عنه بلا تكلف. يعني من الاخر بيتقال لك ده عطاء, عطاء حاضر في نفسك هيصدر عنك بلا ايه بلا تكلف ويكون ملازما لنفسك. طيب ما عندناش اسم حاضر في الوحي, لو حاضر لا نؤثر تسمية الوحي على غيره, فمش حاضر بنوصفها بالاقرب للايه لفهم الناس. يعني اصلا كلمة لما تقول واحد جبلة جبلته كده جبلته خلاص كده تبقاش واضحة للناس زي ال. لا انا رعيت حتى كلمة يعني الجبلة نفسها هي مش حاضرة في الوحي كده جبلة, يعني مش اللي حاضر في الوحي يا فطرة يا ابتلاء. يعني حاضر في الوحي لفطرة, والفطرة دي في الشيء الايه الحسن, شيء لا يأتي الا بحسن خلاص. انما الباقي الابتلاءات اللي هم يسموها الغرائز, الابتلاءات دي التانية تسمت ايه ابتلاءات لانها اختبارات حقيقة, هي اختبارات. ونبلوكم بالشر والخير فتنة, ده احسن تقويم برضو في الفطرة. يعني هو المخلوق ان الابتلاءات دي قابلة للاصلاح, وان الاصل ان الغلبة للفطرة. يعني لو الانسان على طبيعته العادية خالص ابتلاءاته الاصلية دي ايه ما تعملش ازمة. ايه اللي بيخلي الابتلاءات الاصلية تبقى مشكلة؟ الابتلاءات البيئية. يعني انت لما بتزكاش منها وبتزكيها, فاهم, بتزكاش منها وبايه بتزكيها, بمعنى ان انت بتزكيها يعني يعني خلاص بقى بتشعللها زياده, ده اللي بيعمل مشكله اصلا. ولذلك اصلا فكره اذا مسه الخير اذا مسه الشر جزوعا, دي اكتر حاجه بتاكدها عند الانسان ايه البيئه من حواليه. بيشوف البطل في التلفزيون لما بيحصل له كذا ويروح يشرب خمر ويخرب الدنيا ويكسر, وبيشوف امه خربت الدنيا عشان خاطر ايه مش عارف باباها ما ادهاش ال100 جنيه اللي هتجيبها الجزمه, وبيشوف مش عارف تقول له طلقني طلقني طلقني طلقني طلقني عشان خاطر مش عارف الخلاط ماله. فبطبيعه الحال وبيشوف ابوه مالك منهار مش عارف عشان خاطر حاجه تافهه, وبيشوف امه او ابوه واخواته لما يجي لهم حاجه يعملوا ايه, اول ما بتجي له الحاجه بقى انسان تاني خالص. طب ما الكلام ده بيعمل ايه, بيزكي الكلام ده. فهو لا يزكيها بل يزكيها بيزيدها. انما لو هو الانسان متروك على اصل الفطره, الفطره هتعمل ايه الكلام ده كله هيروح اصلا بيه. يعني مش هقول لك حتى بالوحي. وفكره خلقه في احسن تقويم ان هو مخلوق جواه ما يعينه على ان يتزكى. انا مخلوق جواه ما يعينه على ان ايه يتزكى. يعني فكرة النهاردة عشان اقربها, النهاردة وليكن التكييف ده هو في فراغ تحته, الفراغ ده يدخل منه تراب, بس هم عاملين زي مكنسة او مقشة بتعمل ايه بتمسح التراب ده ايه او البو, فمش مصنوع بثغرة, ده مصنوع فيه اللي ايه اللي يخلي الحاجة دي كأنها مش موجودة, كأنها مش موجودة أصلا. طيب ليه الفراغ ده موجود؟ لمقاصد وليه فوائد, واضح؟ فبرضو خد بالك لو تذكروا, أنا قلت المسألة دي بس البعض ربما مش فاكرها, لما قلت ان كل صفة سيئة ليها بعد حسن، ولذلك قلت ان في نوع من الصفات او غالبية الصفات هي لا يراد الاجهاز عليها بل يراد تقويمها وتهذيبها. ولذلك فكرة ان الانسان يحزن لما يصاب بشر دي حاجة ايه؟ مطلوبة، مطلوبة انه يبقاش جبل بارد تلم، ولما يبقى منوع لما يجيله الخير مطلوب انه ما يضيعوش ويهدر ويسرف فيه، ماشي؟ فدي بقى اللقطة دي. ولذلك التزكية مش فكرة ايه، يعني خد بالك سبحان الله التزكية دي، شوف اللفظ حتى القرآني عجيب، التزكية مش مش محو مش اجهاز، التزكية ايه؟ تطهير وتطوير. تطهير الشيء يعني الاتيان عليه كله، تخليص ايوة ازالة الحاجات دي، وتطوير الحلو اللي فيه. ولذلك الحاجات دي نفسها فيها ابعاد حسنة، وناس كتير اصلا من اللي استقاموا او حتى اسلموا استفادوا من حاجات كانت عندهم ايه ضخمة جدا، هم عملوا ايه؟ هبطوها بشكل ما، هذبوها شذبوها استعملوها. هو ده التحدي. بل كان فيه يعني النهاردة هسأل سؤال، النبي لما يقول الناس معادن وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، طيب من المعادن دي إن رجل صاحب أصل نفيس يعني من عائلة كبيرة وقبيلة محترمة ورجل حسيب لدرجة إن هو حسب ده مخليه إيه مترفع على الناس مترفع عن الدناء، هو مبالغ في الحسب ده حتى صار كبرا، فلما يسلم بيبقى شكله عامل ازاي؟ طب تزكى هيعمل ايه بقى؟ لو تزكى هيعمل ايه؟ هيشيل الحتة بتاع الكبر ويبقى عنده عزة نفس المسلم، فاهم؟ عزة نفس ليه المسلم. ايه اللي اضطروا ليها؟ كرامة اصله ونقاء معدنه. خيارهم في الجاهلية خيارهم في السمي اذا فقه. فاصلا كنا حتى شرحنا الحديث ده مرة وقلنا لما يفقهوا ايه اللي هيحصل، احيانا يستحدثوا حاجات ما كانتش موجودة، واحيانا حاجات موجودة حلوة قوي يغيروا نيتهم فيها ويصلحوها، ما يعملوش حاجة تانية غير المغيرة نيتهم فيها، وأحيانا حاجات يكون فيها 90% حلو 10% وحش يحرق 10% دي مع السلام ويحافظ عليها، وأحيانا حاجات وحشة يوجز عليها تماما ويحط مكانها حاجة حلو، بس كل ده مرتبط بنقاء معدنه. إنما اللي معدنه مش نقي أو اللي معدنه مش كويس بيحصل له إيه؟ لا بيخبط بقى في الدنيا كلها. ولذلك فكرة الأصل والمعدن و والإنسان متربي فين وحاضر في إيه، ولذلك بنقول مش التزكية قائمة على فكرة إن أنت كل اللي عندك في الجاهلية وحش، لا، ده إزاي إن أنت تقعد تنظر له؟ ما هو ده اللي عنده عزة نفسه وأنفة تستحيل كبر، فيجي مش قادر يفهم بعد الإسلام أو بعد الالتزام إن هو يستكبر إنه يعتذر ويستكبر إنه مش عارف إيه ويستكبر، يقول لك أنا عزيز النفس، مش عزيز نفس ده كبر، دي مسألة ودي مسألة، لأن هنا بقى هيحتاج يحط إيه؟ أعز على مين وأذل على مين؟ هنا بقى مش هيضع الإيه؟ هذا الأمر في موضعه، ده هيفضل برضه بنفس إيه؟ مصيبته اللي كانت حاضرة قبل الالتزام. إنما لو فقه لا، هيجي على المؤمنين يبقوا أذل، وهيجوا على الكافرين يبقوا إيه؟ أعز، مش العكس. مش يجي لو مثلا أثر في حق مش عارف مين يعتذر له عشان خايف لا يحبسه ولا يسجنه ولا خايف لا يحصل له ولا يرفده ولا مش عارف يعمل له مصيبة، يقول لك اتقاء شره، ويجي مثلا على الصالح يقول لك لا أصلا مش لا أنا عزة نفسي ومش عزة نفسي، لا مش عزة نفسي. بقى في ازمه في المعدن كده اصلا، امال يضع والا بقى ياخد خط واحد في ايه؟ في كل حاجه. يعني اللي انا حكيتها دي اللي هو هذا الفصام، انه هنا حاجه وهنا حاجه، ده دلاله على خسه المعدن. طيب في احسن منه حالا شويه، اللي هنا زي هنا، وده دلاله على نقص التزكيه، انه لازم يفهم انه لما دخل الاسلام بقى الوضع ايه؟ مختلف، محتاج انه مع المؤمن يكون مختلف. فهو دي حاضره في الانسان قبل ما يستقيم، هو جاي بعد الاستقامه عادي. فالشاهد يعني ان مش المراد ان الانسان يجهز على الحاجات دي، لا، هو يطهرها ويطورها. طيب، ف دي كانت كلمة البارزة برضو، يعني كلمة الهلع وما وراءها برضو بارزة جدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.